بيبيانا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. انتهينا في درسنا الماضي مما يسر الله به من تفسير هذين الآيتين الكريمتين، وبدأنا في استعراض بعض الفوائد والمعاني العامة من هاتين الآيتين، وقدمنا فائدتين. الفائدة الأولى أن إسكان آدم في الجنة هو إسكان مؤقت وليس دائما مخلدا، و برهنا على ذلك بثلاثة أدلة. والفائدة الثانية أنه لا تعارض بين ما جاء في آية الأعراف فكلا بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، وبين الواو التي تفيد مطلق الجمع في آية البقرة وكلا، فالآيتان منسجمتان وكل منهما تؤدي إلى معنى الأخرى، وقد فصلنا ذلك بما فيه الكفاية إن شاء الله. ونستمر في استعراض المعاني العامة والفوائد التي تستنبط من هاتين الآيتين الكريمتين. الأمر الثالث أخذ من قوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، مبدأ سد الذرائع، وهو أصل من أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله. ومعنى هذا الأصل أن الوسيلة التي تؤدي إلى حرام تأخذ حكم الغاية، فما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وما يؤدي إلى الخير فهو خير، وما يؤدي إلى مندوب فهو مندوب، فالغايات تأخذ حكمها من حكم فالوسائل تأخذ حكمها من حكم غاياتها. والذرائع جمع ذريعة، ومعنى الذريعة في أصل كلام العرب الناقة التي تحبس وتعقل في مكان ما، وذلك عندما يشرد لهم بعير ويتيه في الصحراء يصعب الإمساك به، لأن الصحراء واسعة وامتدت الأطراف، وهذا البعير الشارد ينتقل كما يشاء من منطقة إلى أخرى، قد يبحثون عنه في ناحية هو ينطلق إلى ناحية أخرى، وهم يتحايلون عليه بأخذ الناقة التي يألفها ويضعونها في مكان ما ويراقبون هذه الحركة من بعيد. فقد يصادف في أثناء تجواله وتحركه من مكان إلى آخر أن يرى هذه الناقة التي ألفها. فطبعا من حكم الألفة التي بينهما يأتي إليها، وبذلك يسهل إمساكه والتلبس به. هذا الأصل. ثم أطلق المعنى لكل وسيلة تؤدي إلى غاية فهي ذريعة، وهذا الأصل نأخذه من قوله تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، لأن القرب في نفسه ليس ممنوعا، وإنما الممنوع هو الأكل من الشجرة نفسها. ولا تقربوا الزنا، الزنا هو الفاحشة المحرمة، والقرب ليس محرما، لكن ما دام أن هذا القرب مدعاة ووسيلة إلى الوصول إلى الحرام فالوسيلة أخذت حكم الغاية، وخاصة في الأمور اللي هي غرائز جنسية في الإنسان اللي لا يستطيع أن يتحكم فيها. فالنظرة مثلا، الإنسان عندما ينظر إلى امرأة أجنبية لا يجوز له أن ينظر إليها، هو النظر كما ينظر إلى أي شيء آخر، ليس هناك مانع. لكن لما كانت مرتبطة من ناحية جنسية والشهوة العارمة في الإنسان، فهذه النظرة هي خطوة أولى إلى القرب من الفاحشة شيئا فشيئا، كما قال شوقي رحمه الله: كلام فسلام، نظرة فكلام فسلام، نظرة فابتسامة فسلام، نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعظ فلقاء. كل خطوة تؤدي إلى الأخرى. فإذا النظرة كأنك أعطيت الشيطان رأس الحبل الذي يجرك إلى الفاحشة، والإنسان ضعيف وخاصة أمام المرأة. فإذا سد الذرائع هذا مبدأ أساسي من مبادئ الشريعة الإسلامية. من الأمور التي نستنبطها ونستفيدها من هاتين الآيتين الكريمتين، وهو سؤال: الشيطان أزل آدم وحواء وهما في الجنة، كيف تسلل إلى الجنة وهو مطرود منها؟ وهو طرد من الجنة عندما أبى السجود لآدم عليه السلام وقال: اخرج منها مذؤوبا مدحورا. كيف يوسوس لهما وهو داخل الجنة والمطرود منها؟ ثم كان يخاطبهم مشافهة: إني لكما لمن الناصحين، وقسمهما. فهذا سؤال وجيه جدا. هو مطرود من الجنة، والمشافهة كانت داخل الجنة، لأن آدم حواء: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فهما في الجنة. كيف دخل فيها؟ من أدخله؟ وكيف وهو مطرود منها يوسوس لهما؟ وكيف دخل؟ هناك أقوال للمفسرين، وكتب التفسير محشوة بالكلام الكثير، كثير منهم خيالي ومشتط في الخيال ولا يمكن أن يقبله عقل. ولذلك ليس كل ما نقرأه في التفاسير أن نقبله، لابد أن نعرضه على العقل وعلى الحكمة ونتدبر هذا الكلام، يعني إلا إذا جاء شيء عن الصادق المصدوق في حديث صحيح فذلك أمر نقبله على الرأس والعين. فمما قالوا أن آدم وحواء قد قربا من باب الجنة. وكان إبليس خارج الباب، فهو خاطبهما من خارج الجنة، ولكن كلامه وصل إليهما وهما في الداخل. أنا أسأل، هل الخطر هو في وجود شخصية إبليس أو في كلامه؟ الخطورة في كلامه، هو يريد أن يوصل رسالته ووسوسته ليغري آدم وحواء وليحضهما على الأكل من الشجرة المحظورة. إذن المهم أن كلامه قد وصل، وهذا هو الغاية التي يريدها إبليس. ثم إن هذا كلامه هو كذب وافتراء وتحايل وغواية وحسد ومكر، وكيف يكون هذا في الكلام في الجنة؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل سلاما سلاما. هذه علة الخلد على رأي جمهور العلماء، فكيف يكون هذا الكلام وهو كل كذب وافتراء وحسد وبغض وضغينة؟ هل يعقل الإنسان أن يكون هذا الكلام في الجنة؟ ولو حتى ولو فرضنا أن كان يتحدث إليهما من خارج باب الجنة، ثم الجنة لها 8 أبواب، ثم هي فندق يخرج منها من يشاء، يعني عملية. قول آخر، قالوا عرض نفسه على كل الحيوانات لتدخله إلى الجنة، كل الحيوانات رفضت، إلى أن أغرى الحية. قالوا الحية كانت في ذلك الوقت كبيرة الحجم وفي حجم البعير، وكانت حسنة وجميلة ولها 4 قوائم، فأغراها وقبلت، قالت أضعك بين أنيابي وأتحايل على خزنة الجنة فأغافله وأدخل بك في غفلة من الرقيب. قالوا وضعت إبليس بين أنيابها هذه الحية وأدخلت الجنة واستغفلت الخزنة. ما هم الخزنة؟ هم ملائكة الله الكرام. أولا، كيف يعقل أن الملائكة الذين وضعهم الله حراسا وخزنا للجنة يمكن أن أحد حية ولا غير الحية أن يستغفله؟ كيف يعقل ذلك؟ ثم أيضا أن هذه الجنة مفتوحة لكل من هب ودب، وكل حيوان يدخلها ويخرج منها كما يشاء ويستقبل الخزنة، هل هذا يقبله عقل؟ حقيقة يعني أشياء يساء إلى كتاب الله عندما يفسر بهذه الأمور. أيضا قالوا بحث عن الجنة لا يعرفها وكان فيها، إلى أن دله الطاووس، قالوا الطاووس قال أنا أدلك على الجنة. أين هذه من الخرافات والأساطير التي لا تصدق؟ إذن نكتفي بما حكاه الله لنا ولا نزيد عليه. الله قال فوسوس لهم الشيطان، هذه الوسوسة كما يوسوس الشيطان لأي إنسان في حياة الدنيا، وهو يجري من ابن آدم كما يجري دمه في عروقه. كيف يكون ذلك؟ نحن لسنا مكلفين بأن نبحث عن الكافية، الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها وليختبر آدم وحواء مكن لإبليس أن يكون داخل الجنة أو خارج الجنة، هذا لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للقضية فيه. نعلم أن الله مكن لإبليس لأن يوسوس لآدم، كيف وسوس له خال؟ هذا ما يهمنا، العلم بذلك لا يقدم شيئا والجهل به أيضا لا يضر. فهذه المسألة وقيلت أشياء أخرى كثيرة في هذه المجال، وكلها أساطير وكلها خرافات وكلها من هذا القبيل. ثم بعد ذلك أن هذه الحية قد عوقبت فالله مسخها وقطع القوائم الأربعة لها وجعلها صغيرة وجعلها تصحف على بطنها وأكلها بين التراب وجعل الإنسان مباح له أن يقتلها. فهو يعني هالحيوانات هذه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وأيضا جعلوا أن الجنة، وأيضا أكثر المفسرين على أن الجنة هي جنة النعيم، جنة الخلود، يعني كيف يكون هي مستباحة للإنسان أن يدخل لكل حيوان أن يدخلها كما يريد وأن يستقبل الملائكة الكرام البررة؟ أيضا هذا في طعن حتى في الملائكة أن حية تستقبلهم، هذا لا يجوز، حتى فيها إهانة وطعن في الملائكة الكرام. هذه مسألة مررنا عليها. مسألة أخرى، اختلفوا في النهي ولا تقربا. بعضهم قال إنه نهي تحريم، وبعضهم قال إنه نهي تنزيه. ما الفرق بينهما؟ نهي التحريم نتيجته أنه حرام، عندما تأتي بصيغة النهي لشخص وتقول له لا تشرب الخمر، هذه صيغة نهي وهو نهي للتحريم لأن الله حرم الخمر. عندما تقول له لا تصلي النفل بعد صلاتك العصر على مذهب الإمام مالك، هذا نهي تنزيه، لأن لو صلى لا يأثم، لأن صلاة النافلة على مذهب الإمام مالك بعد العصر هي مكروهة، والمكروه لا يعاقب على فعله ويثاب على تركه. فلا تقرب هذا نهي، هل هو نهي تحريم أو نهي تنزيه؟ علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نبدأ بأدلة الذين قالوا بأنه نهي تحريم. قالوا كل ما جاء النهي عن القرب في القرآن الكريم كان نهي تحريم، ولا تقربوا الزنا، القرب من الزنا حرام، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، القرب من مال اليتيم حرام، ولا تقربوهن حتى يطهرن، اتيان المرأة بعد طهرها وقبل غسلها وطهارتها حرام لا يجوز، بدليل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهي مرحلة من مراحل تحريم الخمر، حرمت على المسلمين في هذه المرحلة أن يصلوا وهم سكارى، والقرب هنا أيضا للتحريم. قالوا فإذا كل ما جاء من في النهي عن من نهي القرب وهو نهي تحريم، فلا بد أن تكون ولا تقرب مثل نظيراتها وهي تكون للتحريم أيضا، لا يمكن أن تكون كل النهي عن القرب للتحريم إلا آية واحدة في القرآن الكريم، والقرآن يفسر بعضه بعضا، هذا دليل. من أدلة الأخرى قال فتكونا من الظالمين، وأيضا اعترف آدم وحواء عليهما السلام فقال ربنا ظلمنا أنفسنا، وقالوا الظلم للنفس لا يكون إلا في المعاصي، في القرآن وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وردت كثيرا في المشركين والكافرين وفي العصاة. قالوا إذا كان النهي نهي التنزيه لا يقال فيه ظلم النفس، لأن ترك المستحب لا يعتبر معصية ولا يعتبر ظلما للنفس، فإذا فتكون من الظالمين. وقول آدم وحواء ظلمنا أنفسنا مما يدل على أنهم ارتكبوا كبيرة وارتكبوا معصية، هذا دليل. قالوا لو كان الأمر على جهة الاستحباب والتنزيه لما ترتب عن ذلك عقوبة وهي الخروج من الجنة، هذه عقوبة، فما دام هناك عقوبة لابد أن يكون النهي نهي تحريم وليس نهي تنزيه. قالوا أيضا فتلقى كما يأتينا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، التوبة لا تكون إلا من كبيرة ومن معصية. أيضا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، طلب الغفران لا يكون إلا من معصية. أيضا جاء صريحا فعصى آدم وربه فغوى، معصية معه عصى وغوى من المعصية والغواية، هذا ما يدل على أنها كبيرة ومعصية وأن النهي كان نهي تحريم. هذه أدلة الفريق الأول. نأتي إلى أدلة الفريق الثاني الذين قالوا بأن النهي نهي تنزيه. الانطلاق لهذا الرأي هو من مبدأ عصمة الأنبياء، لأن آدم نبي ورسول عند أكثر العلماء، أكثر العلماء على أنه نبي ورسول، والأنبياء معصومون عن المعاصي، هناك خلاف في ارتكابهم الصغائر. فانطلاق هذا المبدأ من هذا الأساس، وهو أنه نبي ورسول، ونبي ورسول لا يمكن أن يأتي بكبيرة ولا بمعصية، وردوا على الطرف الآخر قالوا على فرض أن آدم ارتكب هذه المعصية قبل أن يكون نبيا، هذا افتراض، لأن العصمة تكون عند التلبس بالنبوة، قبل أن يكون نبيا هو إنسان عادي ويمكن أن ارتكب هذا الخطأ أو هذه المخالفة قبل أن يكون نبيا، ويمكن أن يكون ارتكب هذه المخالفة بعد أن أصبح نبيا بعدة أمور. مثلا قد يكون تأول النهي فربنا قال ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، هذه الشجرة الإشارة إلى شجرة معلومة، يمكن أن تكون شجرة محددة معينة، ويمكن أن تكون هذه الشجرة وما يأتي من جنسها، لأن الجنة ليس فيها شجر من جنس واحد، ليس معنى ذلك أن فيها برتقال في شجرة برتقال تكون مثل 20 أو 30 أو 40 حتى في الثانية أو الأحواز العادية اللي عندنا. فهو تأول فأكل من جنس الشجرة الممنوعة ولم يأكل من الشجرة الممنوعة نفسها، فهو تأول، والتأويل اجتهاد، ولا يقصد المخالفة. هذا توجيه. توجيه آخر، قالوا تأول النهي للندب وليس للحرمة، نهي التنزيه كما قلنا. استدلوا بدليل آخر وهو الأقوى، وهو أنه أكل، وأيضا زوجه تابع له، من شجرة ممنوعة وهو ناس، والناس مرفوع عنه القلم، بدليل ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما، والناس مرفوع عنه القدم. هذا بصريح قول الله تعالى في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل. ما الذي عهده إلى آدم؟ هو أنك تأكل وزوجك من ثمار الجنة ولا تقرب هذه الشجرة، هذا هو العهد. فنسي ولم نجد له عزما. ما هو العزم؟ العزم هو الجزم والحرص والتصميم على تنفيذ الشيء وقوة الإرادة. فإذا عزمت فتوكل على الله، إذا عزمت وقررت لا تتردد، لأن العزم لا يريد التردد، لابد أنك عندما تقرر شيئا على أن تنفذه. وسمي الرسل الخمسة أولو العزم لأن عزائمهم قوية وإرادتهم صلبة. فآدم عليه السلام لم نجد له عزما، يعني لم نجد له عنده ذلك التصميم وتلك الإرادة وذلك الحرص على أن لا ينسى، لأن المفروض في مثل هؤلاء القوم العظام الكبار أنبياء الله ورسله أن يكونوا على نباهة. المفروض الذي عنده عزم أن يكون النهي نصب عينيه، حاضر في ذهنه، ماثل أمام عقله، يذكره ولا ينساه، يجده حاضرا ولا يغيب. فآدم عليه السلام لم يفعل ذلك، فهو من باب نقص الكمال وليس من باب المعصية. كان المفروض أن يكون كذا، ولكنه لم يرتقي إلى هذا المستوى، وهو كلام معقول. فإذا فنسي ولم يجد له عزما يدل على صحيح المخالفة، ولكن المخالفة الهينة وليست المقصودة، لأن الذي يجعل المخالفة صعبة ولها عقوبة هي ما يترتب عليها من الإصرار. ما الذي جعل إبليس من الكافرين؟ أنه لم يعصي مجرد معصية، لكنه استكبر وعاند الله واعترض عليه وجعل الله ظالما. خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا هو الذي جعله كافرا. لكن آدم على حسن نية لم يرد من هذه المخالفة المخالفة الله عن معصيته كيف وهو نبي ورسول، إنما هو شيء من التفريط أو شيء من التسهيل. فالله سبحانه وتعالى عاتبه ولامه فقط. هذا من حجج الذين قالوا أن النهي نهي تنزيه. لكن كيف تقولون فعصى آدم ربه فغوى؟ معصية واضحة وغوى من الغواية. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا بصريح قول آدم وحواء، ظلمنا أنفسنا، ولا يقال هذا الكلام إلا بالخروج بالمعصية. ماذا ثم كيف تردون؟ قال الأمر بسيط، هؤلاء القوم الكبار ذو النفوس الكبيرة والأرواح الشفافة لهم تقدير غير تقدير عامة الناس، فهؤلاء الأنبياء والرسل هم أعرف الناس بالله، وليس هناك بشر يقدرون الله حق قدره كما يقدره الأنبياء والرسل، وهم أكثر الناس خشية لله وأكثر الناس استشعارا بعظمة الله وجلاله وقدرته وقدسيته. فلذلك هؤلاء حتى الأمور الصغيرة يعتبرونها عظيمة من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، هي حسنات للأبرار لكن عند المقربين لهم أعلى درجة تعتبر سيئة. فقال هذا من هضم النفس ومن معرفتهم بقدر الله، حتى الصغيرة تعتبر في أنظارهم كبيرة. بدليل موسى عليه السلام عندما وكذ الذي من عدوه وكذهم بضربه على صدرهم، كان يريد أن يفض مخاصمة وأن الذي من شيعته استنصره لينصره على هذا القبطي، وكان بنو إسرائيل مستضعفين والناس يستهينون بهم دائما يضايقونهم ويضربونهم، فموسى لم يريد قتله ولكن صادف أن وكزه فقضى عليه مات، وهو قتل خطأ، وقتل خطأ ليس جريمة ولا معصية، لكن مع ذلك قال إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. قال إني ظلمت نفسي مع أنه خطأ وليس معصية، إنما من هو موسى عليه السلام من أولي العزم ورأى أن هذه مسألة كبيرة وأن قتل النفس على الرغم أنه لم يكن قاصدا للقتل. فإذن من هذا القبيل قال إني ظلمت نفسي ولم يرتكب معصية، لأن الخطأ مرفوع القلم قلمه على البشر، فلا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن فتكون من الظالمين، وقول آدم ظلمنا أنفسنا هو من هذا القبيل، من حسنات الأبرار سيئات المقربين. خليل الله إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الله، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، دعا ربه بهذا الدعاء، والخطيئة كبيرة، الخطيئة غير الخطأ، كيف يدعو ربهم أن ويطمع أن يغفر له خطيئته؟ هل له خطيئة؟ حشاه، وهو أبو الأنبياء وهو خليل الله ومن أولي العزم، من هذا القبيل، من هضم النفس ومن باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. فنفسر فتكون من الظالمين وظلمنا أنفسنا بما قاله موسى وبما قاله إبراهيم عليه السلام، ليس هناك خطيئة عند إبراهيم ولكنه من باب هضم النفس والتواضع وأيضا الحساسية المرهفة والشفافية عند هؤلاء القوم المرتفعي درجة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أيضا عملية التوبة، هي التوبة لا تكون إلا من معصية، نفس الشيء. قالوا هذه التوبة ليست من قبيل المعصية، إنما هي من باب العفو من الله سبحانه وتعالى، لأن الملأ الأعلى في السماء ليس مجالا للتكليف، في ذلك الوقت لم يكن هناك تكليف، جاء التكليف بعد بعث الرسل وبعد الإنزال الكتب. في ذلك الوقت هناك آدم وحواء فقط، وفي العالم العلوي ليس هناك تكليف، ليس هناك أمر ونهي، وإنما هو من باب التربية، من باب التربية، أن حتى يتدرب آدم في هذه الفترة، لأنه هو أبو البشر وهو الذي يعلم ذريته وأبناءه. إذن هي معصية مثل معصية الابن الصغير، ينهاه أبوه ولا أمه عن شيء أو يأمره بذلك فهي معصية، ليست المعصية بمعنى الكبيرة، وإن بمعنى يعني عدم التنفيذ أو المخالفة. يقوم أبوه بتأديبه بحرمانه من مصروفه اليومي مثلا أو من الأكل أو من غير ذلك، فهي إذن ليست مخالفة، من سميت معصية يعني من باب أن كونها مخالفة، أنه عصى الابن أباه أو أمه، عصى بمعنى لم يقل بما أمره به أو لم ينتهي عما نهيه عنه. فإذا المعصية تطلق حتى بمعنى المخالفة، أنا عصيت أمر فلان أنا لم أنفذه. فإذا قالوا المقام مقام تربية وليس مقام تكليف، مقام التكليف هو الذي يكون فيه الحرام والحلال، وأيضا لم تنشي حياة بعد، لأن الأبوان الأولين أصلا هو الموجودين فقط، لم تكن لهم الذرية في ذلك الوقت. إذن وهو أيضا كلام معقول جدا، أن هذا كان في السماء وفي الجنة وحتى بعد خروج منها. فإذا المعصية معصية التربية وهي المخالفة، صحيح أن سميت معصية أن كانت في جنب الله، ففيها كبيرة أكثر من مجرد الأبوين مثلا، ولكنها لا تخلو من أنها مخالفة من في مقام التربية فقط، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لم يعاتب ولم يؤنب آدم عليه السلام على ما قام به، قال ألم أهلكم معنا أنتكم الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين، فقط بدليل أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى آدم بالكلمات. لولا أن الله سبحانه وتعالى يحب آدم وهو مقرب إليه، هل يوحي إليه بكلمات التوبة؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ثم فتاب عليه كما يأتينا إن شاء الله. وهذا هو الذي نطمئن إليه، أن النهي هو نهي تنزيه، لأنه ما يليق بمقام الأنبياء والرسل عليهم السلام. وعلينا أن تسلم ألسنتنا من التقول في أنبياء الله ورسله، وحتى عندما قلنا أن بعض العلماء قالوا بأن النهي نهي التحريم، إنما نقلنا ما قالوه. ولكن بالنسبة للاعتقاد نحن نميل ونؤمن بما قاله العلماء الذين قالوا بأن النهي نهي التنزيه، وهو الذي يليق بمقام الأنبياء والرسل. من الأشياء التي نستنبطها ونستخلصها من الفوائد التي نخرج منها من هاتين الآيتين الكريمتين هو ما هي الفائدة من سرد قصة آدم وحواء عليهما السلام بالنسبة لنا نحن وللبشر جميعا. عرفنا هذه القصة كيف نشأت وكيف تطورت، لكن الحكمة من ذلك ما الفائدة؟ فيها فائدة كبيرة، وهو أن على البشر أن يتذكروا دائما ما حدث لأبويهم آدم وحواء على يد إبليس لعنه الله. فلابد أن تكون هذه القصة ماثلة أمام أعينهم وحاضرة في قلوبهم وأذهانهم، بحيث دائما يتذكرونها، ولا بد أن تحدث فيهم تلك الحسرة وذلك الأسف وذلك الألم على ما أصاب أبويهما من جراء رواية إبليس عليه اللعنة. وفي ذلك حكمة عظيمة جدا، بحيث يكون إبليس دائما هو العدو اللدود الذي يفسد حياة البشر. وفعلا البلاء والشر كله من إبليس. فمن الحكمة سرد هذه القصة أن تكون أيها الذرية ذرية آدم أن تتذكروا دائما ما حدث لأبويكم، وما حدث لأبويكم يجب أن يكون مثار حسرة وألم في نفوسكم، لأن الإنسان دائما يحب والديه ويثر لهما، وهذا أبواه البشر. وأيضا على أن يكون دائما أن هذا الذي أغوى الأبوين وخرجهما من الجنة وفعل فيهما ما فعل يجب أن يكون عدوا لكم أيها البشر ما دام هناك بشر على وجه هذه الأرض. وهذه حكمة عظيمة. لذلك جاء عداوة الشيطان في كثير من الآيات، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إن الشيطان كان لكم عدوا مبينا. هذه الآيات لها عبرة، عليكم أن تجعلوا وتستخلصوا من قصة آدم أن يكون هذا الشيطان الذي كان سببا في إخراج أبويكم من الجنة أن يكون عدوا لكم مستمرا. وهذه الآيات لم تكن عبثا، هي لي بالتذكير بعداوة إبليس عليه اللعنة. وهذه حكمة عظيمة، ولذلك قارن الله عدم الافتنان بالشيطان بقصة آدم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. شو الربط الارتباط؟ كما أخرج لا يفتننكم الشيطان، إياكم من فتنة الشيطان. ثم ربطها بكاف التشبيه: كما أخرج أبويكم من الجنة. تذكروا تلك القصة. وهذه حكمة عظيمة، لأن الإنسان ما دام دائما متدبرا ومتذكرا بأن الشيطان عدو له يعمل شره ويحذر منه ويستعيذ منه، ولذلك الإنسان يستعيذ في اليوم بمئات المرات من الشيطان الرجيم، لأنه عدو لدود، هو مصدر الشر ومصدر الكبائر ومصدر كل الموبقات، كله من الشيطان الرجيم. وهذا مما نستخلصه من هاتين الآيتين الكريمتين. هذا ملخص الفوائد والعبر التي نستخلصها من هاتين الآيتين الكريمتين، وننتقل بعد ذلك إلى تفسير الآية التالية: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فربطت فتلقى بالفاء، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، يعني المعطوف يكون تابعا للمعطوف عليه مباشرة، بحيث يقع بعده بلا مهلة، وهذا مما يدل على فضل الله ورحمته بآدم، لم يجعله ينتظر، بل فتلقى بسرعة. وكلمة تلقى هذا فعل مزيد من الفعل الثلاثي لقي، هذا الثلاثي المجرد. تلقى مزيد بالتاء وبالتضعيف، بالتاء الأولى تلقى والقاف المشددة، وتلقى على وزن تفعل. الوزن تفعل في عمومه هو يدل على عدة معاني، منها المطاوعة: كسرت زجاجة فتكسر، أو قطعت اللحم فتقطع، شققت الجلد فتشقق، هذا مطاوعة. المعنى العام لهذا الوزن تفعل هو أن يكون الفعل بتكلف، بإعمال الجهد، يعني لا يأتي الفعل هكذا. عفوا، عندما تقول تكسب، الأصل كسب، تكسب تفيد أنه بذل جهدا وتكلف حتى حصل على الكسب، لم يأتي هكذا هينا سهلا، تكسب. عندما تقول تفهمت المسألة، تفهم، ليس فهما هكذا، لا، أنا تفهمتها، تفكرت مليا وتأملت واستخدمت عقلك وذهنك حتى تفهمتها، وصلت إلى نتيجة الفهم. فإذا فيها معنى تكلف. تدبر نفس الشيء، تأمل نفس الشيء، فيها الكلفة، فيها إعمال الذهن، فيها بذل الجهد، لأن هذه الدلالات مفيدة جدا في فهم معاني القرآن الكريم. إذن فتلقى ليست بما لقي، هذا فعل عام، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، تلقى حتى عفويا، لكن تلقى لابد يكون فيه هناك من الاهتمام، والله تلقينا الحجاج، أن في رغبة أيضا وفي عمل وفي جهد. أنت لا تكون تلقيت إلا بشيء مفيد، وشيء مهم وشيء يفيدكم ويهمك، وفي أيضا يقتضي البدل الفعل وبدل المجهود وإعمال الفكر. ولذلك فتلقى آدم، مما يدل على أن آدم لم يلقى الكلمات هكذا بأي لقاء عادي، إنما تلقاها بشغف وبمحبة وبتأمل وبرغبة. تتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فلا يكون تلقيت إلا بمعنى الشيء المهم والشيء الذي أنت تريده وتحبه. ولذلك فتلقى آدم معنى لم يكن استقباله لهذه الكلمات لمجرد استقبال خالي من أي اهتمام، لا، تلقاها بشغف كأنه كان ينتظرها، كأن باب الفرج قد فتح عليه. وممن جاءت هذه الكلمات؟ من ربه. واستعمل كلمة الرب لأن الرب هو المربي، هو العطوف، هو الحنان، هو المنان، هو الحافظ، هو الذي يربي، يعني ينشئ الشخص طوعا فطوعا يربيه ويرعاه. فكان كلمة الرب مقصودة في هذا المقام. فتلقى آدم من ربه، إذن هذا الوزن تلقى يدل على أنه استقبلها وأخذها بشغف وبمحبة وبشوق وبانتظار ولهفة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.